الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا تحقق الشرطان إذن الله والرضا عن المشفوع له وقعت الشفاعة، هذا منصوص القرآن. مع ذلك أبى المعتزلة قاتلهم الله، وأبت الخوارج الشفاعة، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مثل شارب الخمر أو غيره لا شفاعة فيه، وأنه في الآخرة مخلد في النار. هذا قول خبيث باطل، فإن صاحب الكبيرة من الموحدين أمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه والأمر إليه تعالى، وإن شاء عذبه في النار بقدر شاءه تعالى، ثم إنه تعالى يخرجه من النار بشفاعة الشافعين ثم برحمته تبارك وتعالى لاحقا إذا انتهى الشفعاء. قال تعالى: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله تعالى كل موحد من النار، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن من أهل الكفر. الأحاديث في هذا جلية وصريحة. بدأ بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا رأيت الذين يجادلون فيه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. حذر تعالى من الذين يبحثون عن المتشابه ويتركون البينة الجلي، لأن القرآن نوعان: منه آيات محكمات أي واضحات جليات المعاني، ومنه آيات متشابهات يشتبه معناها حتى ترد إلى الآيات المحكمة، فإذا ردت إلى الآيات المحكمة اتضحت. ماذا يفعل من في قلبه زيغ؟ يتبع المتشابه ويترك المحكم، لأن المحكم يرده بين. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة بحثوا عن المتشابه، كما في قصة هذا الصحابي الجليل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتاه هذان وكان يريان رأي الخوارج، فقال: بلغنا عنك قول في الشفاعة. قال: من أهل العراق، لأن أهل العراق كان معروفا عند السلف عنهم التعنت الشديد في الأسئلة. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوضة يصيبه المحرم، قال: أهل العراق يسألون عن دم البعوضة، وقد استحلوا دم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه. يقول: شخص عنده ورع يبحث عن حكم دم البعوضة، لماذا ما كان عنده ورع فاتقى الله تعالى في دم الحسين رضي الله عنه؟ لأن أهل العراق هم الذين قتلوه، كتبوا إليهم، فلما أتى إليهم غزوه مع جيش ابن زياد وقتلوه مع أنهم كاتبوه يريدونه أن يأتي، فكان فيهم تعنت. لما رآه يسأل هذا السؤال قال: من أهل العراق أنتم؟ قال: نعم. فتبسم أو ضحك، يعني عرف أن مثل هذه الأمور تأتي من العراق. قال: أين تجدون في كتاب الله عز وجل نفي الشفاعة؟ فذكروا آيات جاءت في القرآن تتعلق بأهل الكفر وأنزلوها على الموحدين، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنهم انطلقوا، أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الخوارج انطلقوا إلى آيات في الكفار فأنزلوها على المسلمين. وهذا من معالم الخوارج الكبيرة، أنهم يأتون إلى الآيات المتعلقة بأهل الكفر حكمهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة فينزلونها على المسلمين العصاة. فلما قرأوا عليه قال: أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ قالوا: بل أنت أعلم به منا. قال: والله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تحتجون به أنا شهدت التنزيل لما نزل، وشهدت تأويله يعني تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإن الشفاعة في كتاب الله لمن عقل، للذي يعقل ويعرف الأدلة. قلنا: وأين الشفاعة؟ فذكر هذه الآية التي فيها قوله تعالى في أهل الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه في أهل الكفر. ثم روى الحديث الطويل الذي فيه أن الله تعالى يأذن بالشفاعة ويخرج الموحدون من النار، ففيه دليل على أيضا الحوار والهدوء مع مثل هؤلاء، لعل الله تعالى أن يهديهم، لأنهم قد يضلون بسبب قلة علمهم وبصيرتهم. بارك الله فيك.